لذلك كان لابد على كل مسلم مصري أن ينتبه لما هو آت، أين نحن وكيف كنا وعلى أي شيء نحن مقبلون، وما الواجب على المسلم أن يفعله. صفات ينبغي أن يستحضرها المسلم عند مثل هذه الخطوب التي تنزل بالأمة. لقد كنا نعيش في قهر وظلم وفساد وصد عن سبيل الله، ثم أزال الله عز وجل عنا ذلك بفضله وبرحمته وابتلاء لعباده أيضا لينظر ماذا يعملون. فإننا للابتلاء خلقنا، يبتلينا الله عز وجل بالسراء وبالضراء لينظر عز وجل ماذا نعمل. ومن غفل عن ذلك ضل. ينبغي أن نفهم وأن نعي جيدا أننا في هذه الدنيا مبتلون، نبتلى بأنواع السراء وبأنواع الضراء لينظر عز وجل ماذا نفعل. ثم المجلس العسكري تولى حكم البلاد وشؤون العباد، ووعد بأنه سيسلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، إلى سلطة مدنية أي غير عسكرية، منتخبة أي ينتخبها الشعب. وأخذ في سبيل الوصول إلى ذلك خطوات ومراحل. أحسن في البعض وأساء في الكثير، والمرحلة الأخيرة المرحلة المهمة الفارقة في تاريخ الأمة المصرية، مرحلة يشوبها خطر. فهذه التدابير الشيطانية الأخيرة تدل على ما هو آت بعد. وهناك صراعات بين من يريد لمصر الخير، لمن يريد لمصر أن تحكم بالإسلام وأن تطبق شريعة الرحمن، وهذا واجب وفيه الخير والفلاح للعباد والبلاد، حد من حدود الله يعمل به في الأرض خير من مطر 40 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالمعاصي شر ووبال ووبال على العباد والبلاد، وأي شر وأي معصية ترتكب على أرض الله أن تنحى شريعته وأن تكون السيادة لغيره لا له. أن تكون السيادة للقوانين الوضعية الطاغوتية المستوردة من بلاد أوروبا، إنما السيادة لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وإذا ما حكمت مصر بالإسلام فلا شك أن الظلم سيرتفع، وثالوث الشر الذي ينخر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية سيزول أيضا من المحسوبية والوساطة والرشوة والاحتكار والسلب والنهب والسرقة وعدم القيام بالمسؤولية إلى آخر ذلك من جسم الفساد المتوغل في كل مفصل من مفاصل البلاد. كل ذلك لن يزول إلا بشريعة الله وبقوم أطهار، أطهار القلوب والأيدي، يقومون على العباد فيهم صفات الحاكم التي ذكرها الله تعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قوم مدفوعون من الخارج يريدون للبلد أن تعيش في نفس مسلسل القهر والظلم والفساد والاستعباد والذلة والتبعية لأمريكا والغرب، وهناك قوم يريدون للبلد أن تحكم بغير الإسلام وأن تطلق الحريات وأن يعود الفساد على أشده. لذلك وجب على الجميع أن ينتبه، وجب على الجميع أن يأخذ حذره وأن يكون على أهبة الاستعداد للذب عن دين الله عز وجل ولرفع الظلم ولإقامة العدل واستتباب الأمن في البلاد وبين العباد. إن هذا المكر الذي رأيناه يدل على أن هناك مكرا عظيما يمكر ويدبر لهذه الأمة، وأن الانتخابات القادمة ستزور وستكون لفئة معينة يريدها المجلس العسكري، تختارها أمريكا وترضى عنها إسرائيل، كما قيل من قبل في شروط الحاكم الذي يحكم مصر لا بد وأن تختاره أمريكا وأن ترضى عنه إسرائيل. وهذا خطر، وخطر شديد، وإن شاء الله لن تعود البلاد إلى الوراء، إن شاء الله سيرد كيدهم إلى نحورهم، إن شاء الله تعالى ستحكم البلاد بالإسلام وسيكون على رأس العباد قوم أطهار، أطهار القلوب والأخلاق والأيدي، يقومون على الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يسوسون الناس بالرحمة وبالرفق وبالشفقة وبما يصلحهم ويرفعون عنهم ما يضرهم يأخذونهم رويدا رويدا إلى الله تعالى وإلى دينه. فما خلقنا إلا لعبادة الله، وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة. الدنيا وسيلة لغاية عظيمة، الدنيا ممر لمقر عظيم هو رحمة الله، هو الجنة التي خلق الإنسان ليكون فيها يعيش أبدا متنعما. لا تبأس، لا تبأس عيشته، لا يرى موتا ولا تنغيصا. فالدار الحقيقية هي الدار الباقية، هي دار الآخرة. وإذا كان الأمر كذلك، كون حاضرا في نفس كل واحد منا بذلك، يمن الله علينا منة الله لن تكون بحولنا ولا قوتنا، ولن تكون بتدبيرنا، وإنما ستكون من عند الله كما كانت من عند الله أولا. نعمه علينا ظاهرة وباطنة، فكما من الله عز وجل علينا بإزالة الطواغيت فهو عز وجل قادر، وبمنته ورحمته سيمن علينا بنعمة أن يظللنا الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى. أولا، لا بد وأن نكون عبادا لله حقا، لا بد وأن نكثر من العبادة شكرا لله وذكرا له وصلاة وسجودا. فالله عز وجل يحب منا عند اختلاط الأمور والفتن وعند الشدائد أن نكثر من ذكره وأن نكثر من طاعته. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أشغالك، وإذا فرغت من دنياك، فانصب لطاعة ربك، فانصب لعبادته، وارغب له عز وجل. تكون نيتك في العبادة هي محض الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي لا تطع من ينهاك عن الصلاة وعن كثرة ذكر الله وطاعة الله. واسجد واقترب، واسجد واقترب. مع السجود يكون الاقتراب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. وكذا في الحديث: أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد في جوف الليل. السجود واسجد واقترب. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في أوقات الفتن واختلاط الأمور واتجاه الناس إلى الاشتغال بالأخبار والأنباء والاشتغال بالفتن وغير ذلك، يلجأ العبد إلى الله تعالى. والعبادة وكثرتها وغض البصر وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هي التي تعطي العبد البصيرة. وما أحوجنا إلى البصيرة لا سيما عند اختلاط الأمور وتشابكها، البصيرة البصيرة. كذلك أيضا من الصفات المهمة التي نحتاج إليها هي الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم والإحسان إليهم ورحمتهم والشفقة بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المخالطة، الاختلاط بالناس والاختلاط بالناس لا بد وأن يصحبه أذى. لذلك من صفات المؤمن الذي يؤجر عليها الصبر على الأذى، الصبر على أذى الناس، لأن الناس معادن وأشكال وألوان. الناس ليسوا على صفة واحدة، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، وقليل من عبادي الشكور. تخالطهم وتصبر على أذاهم لأننا دعاة إلى الله، ندعو إلى الله، نذكر الناس بالله، نحبب الله تعالى إليهم، نحببهم في الله عز وجل. وهذا يحتاج منا إلى صبر، وإلى صبر شديد عظيم. وكذا الإحسان إليهم ورحمتهم. الراحمون، يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة الناس، الإحسان إليهم، الشفقة بهم، السعي في حاجتهم، من الأخلاق المهمة التي تميز المسلمين عن غيرهم. وهذا ذكره الله عز وجل في كتابه في غير موضع. ذكر سبحانه: المؤمن وهو يحسن إلى نفسه بتزكيتها بطاعة الله، وهو يحسن إلى الخلق بأنواع الإحسان. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يفعل المؤمن كل ذلك لا لدنيا ولا لتحصيل دنيا، وإنما يعمل ذلك مرضاة لربه وإن جاء لنفسه. فلا اقتحم العقبة. العقبة قيل عقبة في جهنم. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما الذي ينجي الإنسان من هذه العقبة؟ هو العمل الصالح. فك رقبة أي عتقها، عتق الرقاب أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أي في يوم مجاعة شدة يعيشها الناس، ماذا يفعل المسلمون عند الشدة التي يجدها الناس في معاشهم؟ إطعام، إطعام. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال؟ أول ما قال، قال: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا التوجيه النبوي العظيم يرسي به دعائم المجتمع، فالمجتمع لا يكون قويا متماسكا إلا بهذه الأخلاق، إلا بهذه الأخلاق العظيمة. أفشوا السلام الذي يأتي بالمحبة، وأطعموا الطعام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أي يطعمون في ذلك اليوم الذي هو يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي قريبا له، أو مسكينا ذا متربة، أي مسكينا فقيرا مدقعا. قال ابن عباس: الفقير الذي لا يجد مأوى، لا يجد له إلا الطريق، يجلس على التراب، لا يجد له بيتا ولا مأوى، لا يجد له إلا التراب فراشا له. قال: أو مسكينا ذا متربة. ثم كان يحسن إلى نفسه: من الذين آمنوا، آمنوا صدقوا بقلوبهم ويرجون بإيمانهم الثواب من الله تعالى، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، التراحم ورحمة الناس، هذه من صفات المؤمنين التي نحتاجها في ذلك الوقت. لابد من الدعوة إلى الله وبقوة، ولابد من الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وفي دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى لا نريد بذلك دنيا، ولا نريد مكسبا سياسيا، ولا نريد إرساء وتدعيما لحزب الله، إنما نريد دعوتهم إلى الله لوجه الله، إخلاصا لله، إحسانا إليهم، إنجاهم من النار، وليس لأي مكسب آخر، إنما من أجل دعوتهم إلى الله. وما كان من حزب أو عمل فهذه وسائل لإقامة الدين. فالمعركة الآن معركة سياسية وليست معركة تصادمية، وإنما المعركة الآن معركة سياسية، والسياسة لها أحكامها. لكن نحن دعاة إلى الله قبل كل شيء، نحرك ألسنتنا بالكلام الطيب، مذكرين بالله تبارك وتعالى، داعين إلى الله عز وجل. من الصفات المهمة أن المسلم سهل، منقاد، لين، لا يصح أبدا أن يظهر في هذه الظروف الآن، ولا يصح أن يظهر في مثل هذه الظروف أين مكاني. إنما ربنا عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات، وربنا عز وجل جعل لنا مرجعية أمرنا أن نرجع إليها، وفي رجوعنا إليها عبادة نتعبد لله بذلك، كما قال ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي الحكام الذين يقودون الناس بكتاب الله، أو العلماء علماء الكتاب والسنة المتمسكين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم انظر إلى ختم الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي إن خرجتم عن هذه المرجعية خرجتم إلى طريق الشيطان، ضللتم إن خرجتم عن هذه المرجعية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي فيما شرعه لكم بالرجوع إلى المرجعية، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المرجعية، وبفضل الله ونعاود ونذكر مدى الحكمة التي أعطاها الله لمشايخنا هنا في الإسكندرية. ها هي الأحداث حدثا تلو الآخر إلى يومنا هذا، يبين أن الله عز وجل صدق في قوله: وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، يجتمع العلماء ويتشاورون فيما بينهم، وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. قالت الدعوة هنا: لن ندعم أحدا إلا بعد أن يغلق باب الطعون، لأن لنا ندري ماذا سيكون. وكان هذا هو موقف الدعوة، وما يزال موقف الدعوة إلى الآن موقف مأخوذ بفضل الله من الأدلة الشرعية، ويستند على الأدلة الشرعية. الموقف اليوم متشابك مختلط اشتباكا شديدا، فيحتاج إلى أهل العلم يتشاورون فيما بينهم ويوازنون الأمور ويوازنون بين المصالح والمفاسد، وما فيه خير الأمة ومصلحتها يتكلمون به إرضاء لله وعملا على مصلحة الأمة لا لأي أمر آخر. واليوم الدعوة تقول: هناك ما يسمى بمظاهرات أو مليونية لحماية الثورة. الدعوة تقول: لا نمنع أحدا من المشاركة، ولكن لا نتولاها، لا نرتبها، وغير مسؤولين عن أمنها. لماذا؟ لأن اليوم ستخرج قوى متعددة، وبدأت بالبارحة. شباب يساريون خرجوا وقطعوا الطريق، قطعوا الكبر الرئيسي المؤدي إلى ميدان رمسيس، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه. فهناك قوى قد تستخدم العنف، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا يجوز. فمن خرج فلابد أن يتحلى بصفات عظيمة، من ذلك الرفق، التؤدة، التأني، التريث، كف الأيدي، وفهم المصلحة. أين المصلحة؟ كذا لا يكون عبد الله القاتل ولا يشارك في إراقة دم مسلم، ولا يضيق على الناس معيشتهم ولا طريقهم، ولا يعطل مصالح الناس، إلى آخر ذلك من القيود المعروفة التي قيد بها أهل العلم مثل هذه التظاهرات أو المليونية أو غير ذلك. لا شك أننا في حاجة إلى ذلك، في حاجة إلى ضغط، سواء باعتصامات أو بتظاهرات، ولكن بشروط شديدة كما ذكرنا. لا نخرج رئاء ولا بطرا، لا يستخدمنا أحد في اتجاه العنف أو التصادم، ولا نكون مشاركين في تصادم أو عنف، ولا نعطل مصالح الناس، ولا نضيق على الناس طريقهم، ولا غير ذلك مما يؤدي إلى مفسدة لا إلى مصلحة. وهذا أيضا من عين العقل والحكمة، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. أمر الآخرة فيه عجلة، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا بدر لك خير فإنك تسارع إليه. أما في أمر الدنيا وأمور الدنيا فالمحمود فيه التؤدة، التأني، التريث، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا التبين يحتاج إلى تريث، إلى تدبر، إلى تأن، إلى روية، إلى تفكير، إلى الرجوع إلى أهل العلم. حرب الأشاعات، سنسمع هذه الأيام أشاعات كثيرة، وسنسمع من يتكلم بتهور واندفاع، وسنسمع من يتهم الذي يتكلم بمثل كلامي بأنه جبان، وبأنه قاعد، وبأنه متخلف عن الجهاد، وإلى آخر ذلك. مع أننا نقول لا بد من الضغط، ولا بد من استخدام الأساليب السلمية والضغط على المجلس العسكري حتى يعلم أن هناك رجالا لن يرضوا بتزوير ولا بتزييف، وأن تعود البلاد إلى الوراء، وأن نعود إلى عصر الظلم والاستبداد والقهر وغير ذلك. لكن نقول بوسائل سلمية وبضوابط شرعية، مثل هذه الضوابط التي ذكرناها. ستسمع كثيرا: عباد الله، لنا مرجعية نرجع إليها، الثقة فيها أمر مهم لننجو ولتنجو بلادنا، هذه البلد المستهدفة، سواء من الخارج أو من القوى الداخلية التي لا تريد البلاد، التي لا تريد للبلاد خيرا. كذلك أيضا من الصفات المهمة جدا العلم. العلم أين نحن الآن؟ والعلم بمواطئ الأقدام، أين سأضع قدمي؟ أين سأضع قدمي؟ الخطوة التي سأخطوها. العلم بمواطئ الأقدام، وهذا لن يكون إلا من أهل العلم، والناس تبع لعلمائهم. هذا من ديننا عباد الله، أن العلماء رؤساء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذا أيضا العلم بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تساوت المصالح وإذا تساوت المفاسد ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره؟ هذا سيكون إن شاء الله بالرجوع إلى أهل العلم، وكذا أيضا بتحصيل العلم، وبسبب كثرة العبادة التي تولد البصيرة. أسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأله سبحانه أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض ويفتح له قلوب العباد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بكل ظالم منافق متربص بالبلاد والعباد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك يحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.